مثلا طيب يا شيخ، المرأة التي يموت عندها زوجها وهي حامل، يعني تضع حملها بعد يومين أو ثلاثة من وفاتك، عدتها وضع الحمل أم وضع الحمل؟ وضع الحمل يجب لها أن تتزوج بعد ذلك. أي نعم. ولا تلحم من